طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نأخذ السؤالات في المصطلح. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه النخبة، وهو يعني يسرد يعني كلاما، لكن نحن نجعله على شكل سؤالات حتى يسهل علينا هذا الكتاب، يسهل علينا تطبيق هذا الكتاب. تعريف الخبر، ما هو تعريف الخبر في الاصطلاح؟ ما هو تعريف الخبر في اصطلاح المحدثين؟ أقوال ثلاثة. القول الأول أن الخبر يرادف الحديث في المصطلح، أن الخبر يرادف ماذا؟ الحديث. ما معنى الترادف؟ الترادف الاختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، الاختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى يسمى ماذا؟ يسمى ترادفا. أي بمعنى تقول خبر وتقول حديث المعنى واحد، تقول خبر وتقول حديث المعنى واحد، هذا يسمى بالترادف، يسمى بالترادف. تتعدد الألفاظ ويتحد المعنى، تتعدد الألفاظ ويتحد ماذا؟ المعنى. وإذا تعددت المعاني واتحد اللفظ ماذا يسمى؟ الترادف هو هذا، تتعدد الألفاظ ويتحد المعنى. إذا تعددت المعاني واتحد اللفظ ماذا يسمى؟ مشترك، كالقر، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، عندنا مشترك وعندنا ترادف. إذن يعني ما يتعلق بتعريف ماذا الخبر في اصطلاح ماذا أهل المصطلح، أنه يرادف ماذا؟ الحديث، فيقال خبر ويقال حديث، يقال خبر ويقال حديث. هذا القول الأول، وهذا رأي يعني ماذا جماهير، هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض ماذا العلماء، الخبر والحديث. قيل أن هذا قول جمهور المحدثين، يقولون حديث ويقولون خبر، يقولون حديث ويقولون ماذا؟ خبر. القول الثاني، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، صحابي، تابعي، باع التابعين، يعني يشمل الموقوف ويشمل المقطوع. فيقولون عن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث، وما جاء عن غيره عن صحابي أو تابعي يقولون فيه خبر، يقولون فيه ماذا؟ خبر. وهذا أيضا قول من الأقوال، هذا قول ماذا؟ من الأقوال. القول الثالث، أن الخبر أعم، أن الخبر ماذا؟ أعم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، أن الخبر أعم من الحديث، فيطلق عن ما جاء، يعني عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، يعني الصحابة والتابعين. وأن الحديث ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإطلاق خاص بالنبي عليه الصلاة، والخبر إذا أطلق يشمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل قول التابعي وقول ماذا؟ الصحابي. وهذا الأخير رجحه الحافظ ابن حجر، وهذا الأخير رجحه الحافظ ماذا؟ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم السؤال ماذا؟ الذي بعده، وهو تعريف السند. ما هو تعريف السند؟ السند يقال فيه تعاريف، من هذه التعاريف يقال هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن يقال فيه ماذا؟ سند. هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة. القول الثاني، أنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا أحسن أوضح، سلسلة الرجال التي توصلك ماذا؟ إلى المتن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله أو فعله أو تقريره إلى غير ذلك، أو قول الصحابي أو قول التابعين، سلسلة ماذا؟ الرجال التي توصلك ماذا؟ إلى الكلام، سلسلة الرجال التي توصلك ماذا؟ إلى الكلام، هو ما يسمى بالمتن، هذا يسمى سند. إذن ما هو تعريف السند؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، قولي أو فعلي أو تقريري عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. السؤال الثالث، ما يتعلق بتعريف المتن، ما يتعلق بتعريف المتن. تعريف المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد، ما انتهى إليه الإسناد من الأقوال والأفعال والتقريرات يسمى متنا، ما انتهى إليه السند، السند سينتهي ولا شك، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، تقول قال رسول الله، هنا المتن، هنا ماذا؟ المتن. إذن المتن منتهى الإسناد، منتهى الإسناد، هذا يسمى متن، يسمى ماذا؟ متنا، قول أو فعل أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده أيضا، أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، أقسام الخبر باعتبار وصوله ماذا؟ إلينا. قال العلماء، وصول الخبر إلينا إما أن يكون من طريق التواتر وإما أن يكون من طريق الآحاد، إما أن يبلغ هذا الخبر ماذا إلينا عن طريق التواتر، سيأتي تعريف التواتر، وإما عن طريق ماذا الآحاد، يعني الأخبار ستأتي ولا شك، ستأتيك ماذا الأخبار، يبلغك ماذا خبر، هذا الخبر الذي بلغك إما أن يأتي ماذا عن التواتر، أي يأتي ماذا عن جماعة عن غيرهم إلى غير ذلك ما يسمى به التواتر، فينقسم ماذا طريق الخبر، يعني ماذا الخبر يعني ينقل إلينا بأسانيد، الخبر ينقل إلينا ما بأسانيد، هذا الأسانيد على حالين، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون ماذا أحاد، لأن ما عندنا إلا تقسيم ثنائي، هذا تقسيم الجمهور، الأحناف يرون أن القسم ثلاثية، يجعلون فاصلا بين الأحاد والمتواتر ما يسمى بالمستفيض، والصحيح أن القسم ثنائية، إما تواتر وإما أحاد، إما تواتر وإما أحاد، إذن أقسام الخبر باعتبار طرق ماذا نقله إلينا، إما أن ينقل إلينا عن طريق التواتر الجمع عن الجمع، وإما عن طريق ماذا الأحاد فلان عن فلان إلى آخره، فهذا هو تعريف ماذا الخبر، هذا هو تعريف ماذا الخبر، بارك الله فيكم.